وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يذكر في كتابه عن نبيه موسى قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والبصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني واقع في ورطة، هالك، معذب، ملوم، مدحور، مهان. أو قال: لقد علمت أنا ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون، الكلام على طريقه الأول، يعني هالكا بما تقول. فأراد فرعون أن يستفزهم، يستخفهم ويخرجهم من أرض مصر، فأراد أن يستفزهم من الأرض، أيوه، أو أن يستخفهم ليهلكهم، يقلعهم من الأرض، يقتلهم. فأغرقناه ومن معه جميعا، فأغرقناه ومن معه جميعا. والقصة مذكورة في كم سورة في الشعراء وفي غيرها، الأعراف. وهنا وهذا الأسلوب وهذا الإخبار قلنا إن من فوائده تخويف من سمعه حتى لا يذهب مذهب الضياع، وفيه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إزراء باليهود ومن كان على شاكلتهم من أهل الكتاب الذين انحرفوا، وفيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة له، وأن منهجه مع رسله النصر والتأييد، وأنه إن عودي وأوذي فهذه طريقة الرسل قبله. فأراد فرعون أن يستخفهم ويوقع بهم من الأرض، سواء أرض مصر أو الشام، أو أن يقتلهم. فأغرقناه، أغرق الله فرعون ومن معه جميعا، لأنهم لما دخلوا البحر هلكوا جميعا. وقلنا من بعده، أي بعد ذهابه اللي هو فرعون لبني إسرائيل، اسكنوا الأرض، سواء كانت أرض الشام وهذا الذي يظهر، أو أرض مصر، أو أرض الشام ومصر معا. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، جاء أتى الوعد، الشيء الذي موعود به، إذا جاء وقت حصول مجيء الآخرة، جئنا بكم جميع لفيفا مختلطون. لفيفا، المسلم مع الفاجر، والقريب مع البعيد، والطويل مع القصير، والتقي مع غيره، انخلطوا كلهم ويأتوا. جئنا بكم لفيفا. لذلك يوم القيامة الناس كلها مع بعض، ما في أحد، بل أخوف ما يخاف الإنسان ممن يعرفه، لأن الوقت أحرج وقت يوم القيامة، لا يوجد شيء أحرج من يوم القيامة. ولذلك اتقوا يوما، اتقوا يوما، اخشوا، اتقوا يوما، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. إذن هذا اليوم مشكل. فإذا جاء وعد الآخرة القيامة، يوم القيامة جئنا بكم لفيفا مختلطين جميعا، لفيف مختلطين، وقيل لا يبقى أحد. لذلك الناس في الدنيا إذا رأى أحدهم أباه أو أخاه أو ابنه يفرح، إذا رأى صديقه يفرح. يوم القيامة إذا رأيت من تعرف تهرب، لأنك يمكن قلت له كلمة، يمكن مظلمة، وهو في ذلك الوقت أحوج ما يحتاج إلى حسنة ترفع له الميزان، تكون سبب في إنقاذه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا. إذن هذا اليوم يوم له ما بعده. لذلك يكثر في القرآن يوما يجعل الولدان شيبا، يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم يعني، لذلك هذا وعد الآخرة إذا جاء جاء بكل الناس لفيفا. وكل سيعطى ما عمل، ما يظلم أحد نقيب، كل واحد يعطى له عمله، إما أن يزاد كثير، أما ينقص واحد من عمله الخير لا ينقص، لكن الشر قد يعطى له وقد يخفف عنه، والحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة. إذا لا يهلك على الله إيش إلا هالك. لما جعل العمر قليل والإنسان ضعيف والشياطين والشهوات والشبهات تكتنفه، جعل له كل حسنة بعشرة، وجعل من نسي يسامح، ومن أخطأ يسامح، ومن اضطر يسامح، ومن تاب يسامح. ربنا كريم. فلذلك ينبغي الحقيقة أن نعد العدة قبل أن واحد يأتي ليوم القيامة. جئنا بكم لفيفا مجتمعين ومختلطين، وبالحق أنزلناه، الحق الذي لا وراء وراءه أنزلنا القرآن، وبالحق نزل. إذن القرآن نزل بالحق ونزل فيه الحق. أنزلناه لوضع الميزان، الرحمة وضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم ظلمات يوم القيامة. قال له وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لذلك الواحد يظلم الضعيف، أنت كأنك فتحت نافذة إلى كأنك على جعلت نفسك على شفا ويمكن تسقط، أو جعلت نار جنبك يمكن تقع فيها. الذي يظلم كأنه وقع نفسه في ورطة، لأن المظلوم إذا دعا يستجاب له. واتقي دعوة المظلوم. لذلك الإنسان لا يظلم، لا يظلم، لا تظلم، لا تخاف، لا تظلم أحدا. أما تظلم الناس تجعلهم سبيل عليك، إذا دعوا عليك تستجاب لهم إيش، فتقع في إيش، في مشكل. إذن وبالحق أنزلناه القرآن وبالحق نزل. هذا القرآن نزل فيه الحق ونزل بالحق، وهو كتاب. من الغريب فيه أنه في كتاب واحد ولكن كل ما يحتاجه العالم موجود فيه، من صلاح دنيا، من صلاح أخرى، مما يقع بينهم، في كل شيء يحتاجه الناس. ذلك هو كتاب معجز خالد إلى قيام الساعة. كل أمر نحتاجه فيه، عزتنا فيه، رفعتنا فيه رحمتنا، فيه ازدهارنا، فيه غنانا، فيه كل ما نحتاج إليه موجود. ولا تنازعوا فتفشلوا، وأعدوا لهم ما استطعتم، كونوا مع الصادقين، تعاونوا على البر والتقوى، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني كل ما نحتاج إليه مبين فيه. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، أحل الله البيع وحرم الربا، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم ومائكم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أصول المسائل موجودة في هذا الكتاب، كل ما نحتاج إليه موجود فيه، بس الواحد يفتح ويحصل حاجته. الآن قولوا لي أي مشكلة محلولة في القرآن، أي قضية تربية اقتصادية اجتماعية أخلاقية حكمية، أي قضية محلولة في القرآن؟ ألا ينبغي لنا أن نعطي وقت لهذا الكتاب ونتفهمه ونقرأه؟ ألا ينبغي لنا أن نجعل هذا الكتاب يعني منهاج حياتنا؟ ألا ينبغي لنا أن نعتمد هذا الكتاب في حل مشاكل العالم الإسلامي، في إنقاذ البشرية؟ كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجره حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أبعد هذا نحتاج إلى شيء؟ إذن لا بد لنا من عمل جاد مع كتاب ربنا. أي مشكلة نرجع للكتاب ونحلها، أي قضية عويصة نعود للكتاب ونحلها، فنزدهر في دنيانا ونرحم في أخرانا ونكون في المكان اللائق بنا. أما هجر القرآن والبعد عنه وعدم تفهمه وعدم إعطائه الوقت هو الذي سبب لهذه الأمة الضعف وتسلط الأعداء، فحري بنا أن نتمثل هذا الكتاب. إذن وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، أنزله جبريل بالحق ونزل بالحق، كل شيء نحتاج فيه. ولذلك أخبر فيه أنه لا بد أن يكون الله ورسوله والعمل في طريقهما في طريق الدين أحب إلينا من كل المحاب، والمحاب التي تحب ثمانية لا تاسع لها. فقال لا بد أن يكون الله ورسوله والعمل للدين أحب من الثمانية، فإن لم نفعل ذلك فتربصوا، أمر للتهديد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، بالله عليكم هل في الدنيا شيء يحب غير الثمانية؟ هذه هي أصول المحاب في الدنيا، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، انتظروا، أمر للتهديد حتى يأتي الله بأمره. إذن هذا الدين جل لنا، هذا الكتاب جل لنا موارد العز، موارد الرفعة، موارد الرحمة، خوفنا من موارد العطب، موارد الكفر، موارد الضلال، موارد الاستذلال والاستعباد، بيّن لنا. ولذلك قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذا الكتاب عجيب، نزل فيه اليوم أكملت لكم دينكم، قال اليهودي لو نزلت علينا لاتخذناه يوم عيد، قال له عمر أعرف اليوم الذي نزلت فيه والمكان، نزلت يوم الجمعة في عرفة فهو عيد إلى قيام الساعة، عيد وعيد. نزلت يوم الجمعة وفي عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن أي مشكلة عندنا ما لا نفعل نرجع للكتاب ونحلها. أي قضية، لا أقول هذا عاطفة ومبالغة، أي قضية محلولة في القرآن، لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ويقول قوله الحق وقال مخاطبا لنبيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا كلام من؟ كلام الله. إذن أي مشكلة نحاول أن نحلها من كتاب ربنا، والسنة كلها داخلة في القرآن القولية الفعلية، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الآيات دخلت فيها السنة بأنواعها. إذن وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. أرسلناك يعني أرسل الله محمدا مبشرا لمن أطاعه بالفوز في الدنيا والرحمة في الأخرى، ونذيرا لمن عصاه بالهلاك في الآخرة والخسران في الدنيا. مبشرا ونذيرا، مبشرا للمطيعين بالخير والسعادة والمحبة والألفة والمتعة الطيبة وبالجنة إذا ماتوا، مبشرا. الله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله لا يخلف الميعاد. ونذيرا ومخوفا ومحذرا من عصاه بخسارة الدنيا والأخرى. إذن أرسلناك للبيان للناس، لذلك القرآن كله وعد ووعيد. كم فيه؟ أول شيء أنعمت عليهم، بعدين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقال هدى للمتقين، وقال إن الذين كفروا إنارك وعدمه بالنسبة لهم سواء، وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وهكذا يتكرر. مبشرا ونذيرا، مبينا مناهج المتقين وجزاءاتهم، ومبينا مناهج المجرمين وما وأجرتهم ما فعلوا. ولذلك كل واحد يعطى إيش ما يستحق. إذن النتيجة أن الواحد يعمل طيب حتى إيش، حتى يجازى طيب، اللي يعمل طيب يجازى طيب. وقرآنا، وأنزلنا قرآنا، أو تفضلنا عليكم بأن أوجبنا عليكم هذا القرآن العمل به. وقرآنا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا، يعني هل هو منصوب على الإغراء أو بفعل محذوف؟ ماذا؟ قرآنا، إلزموا قرآنا، أو أخص قرآنا، أو عليكم أن تحفظوا قرآنا، أو وعليكم أن تعملوا، تعتقدوا أحكامه يعني قرآنا، فرقناه يعني لتقرأه على الناس على مكثين على مهل. وقرآنا فرقناه، أو فرقناه، فرقناه جعلناه وش قطعا، أو كثرنا أجزاءه آية بعد آية لتقرأه يا نبي على الناس الذين أرسلت إليهم على مهل على مكثر حتى يعملوا بأوامره ويجتنبوا نواهيه ويتأدبوا بآدابه ويتخلقوا بالأخلاق التي يدعو إليها، لتقرأه على الناس على مكث، لأن ذلك مدعاه للفهم وللعمل وللتشبع بما فيه من الخير، لأن الجهة التي سبق بها الصحابة من بعدهم أنهم كانوا إذا قرأ الواحد منهم 10 آيات يقف عندها حتى يعمل بها، فتشبعوا بالإيمان. أما نحن فالواحد قد يقرأ القرآن كله ولا يعمل، هم إذا قرأ اللوح قرأ الصفحة من القرآن يذهب ليعمل بها، يقرأ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يحط المصحف ويذهب للسوق ويغض بصره، يقرأ وأنفقوا مما رزقناكم، يبحث حتى يحصل له درهم درهمين ويتصدق. يعني تشبعوا بالإيمان لأنهم كل ما قرأوا عملوا، فتعلموا العلم والعمل، فأصبح الواحد متشبع بالإيمان. فإذا سلم على واحد سر فيه الإيمان، فإذا دعا واحد قبيل منه أصبح متشبع بالإيمان. والذي يصدر من عنده الاكتفاء، أما الجوعان لا يصدر. فذلك من أكبر أسباب التصدير أن يتشبع المسلم بالإيمان، يمتلئ قلبه من الإيمان حتى يمتلئ، فكل ما تكلم مع واحد سر فيه الإيمان. أما الجوعان ما يقدر يصدر شيء، ذلك ينبغي للمسلم أن يتشبع من الإيمان، يقرأ ويعمل ويستغفر ويتوب، فيكون يعني مليء بالإيمان، فكل من رآه استأثر به، دعا هذا تأثر، سأل الله استجاب له، يكون الله يحميه، يكون من أولياء الله. وأولياء الله لا سبيل لأحد لهم، لأن الله يحميهم وينصرهم ويوفقهم ويستجيب لهم دعائهم ويجعلهم قدوة في الخير. والله ما ترك لنا كتابنا أيش شيئا إلا بينه، فرقناه آية آيتين 4 آيات 5 آيات 10 آيات جزء من آية كلمة، أحيانا تنزل الكلمة. قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. قال هذا كيف أنا أعمى؟ قال غير أولي الضرر، نزلت على طول خولة. قال ما لي لك شيء؟ قالت عندي صبية إن تركتهم معه باعوا، وإن بقوا معي جاءوا، ماذا أفعل؟ قال لا أجد لك شيء. قال الله لقد سمع الله قول التي وتشتكي إلى الله. وحل ربنا كريم ووضع في قوالب مستجدة إلى أي شيء يأتي وهو موجود في القرآن، إذا لم يوجد فيه ما يقاس عليه. ونزلناه تنزيلا بعد تنزيل، نزلناه نحن لا غيرنا تنزيلا محكما متقنا في مدة 20 سنة أو 23 سنة على الخلاف في مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه. تنزل الآية والآيتين، فأول ما نزل اقرأ، وآخر ما نزل على القول الراجح واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا على أصح الأقوال آخر آية نزلت من القرآن. ولذلك ترتيب القرآن توقيفي، آية تقرأ في الجزء 30، وآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في الجزء إيش 3. فترتيب القرآن في المصحف ليس على ترتيب النزول، والصحيح أن وضع المصحف توقيفي، وإن أباه من أباه، لأن في بعض العلماء يقول أنه ترتيب السور ما هو توقيفي اجتهاد، لكن لا، لأن القرآن معجز، كيف يكون ترتيبه ما هو توقيفي؟ كل شيء في القرآن معجز، فلا يمكن يكون إلا توقيفي. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل كل سنة مرة، وفي السنة التي قبض فيها صلى الله عليه وسلم عارضه 2 مرات، فكان على الطريقة الموجودة. أيوة. ثم قال لهم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن آمنتم به جزيتم وكفيتم وسعدتم، وإن كفرتم به شقيتم وهلكتم نفسكم. لكن إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون للأذقان سجدا. أنتم إذا أردتم أن تؤمنوا بها أو لا تؤمنوا به، أما الذين أوتوا العلم من قبلكم الذين فهموا إذا يتلى عليهم هذا القرآن يعني تأثروا وإيش وسجدوا شكرا لله لما رأوا فيه من الجمال والحسن ومن الأمور المفيدة لهم، بخلافكم أنتم هؤلاء الذين لا تؤمنون به ولا تتبعونه ويقولون تنزيها لربنا وتقديسا له عما يقوله الكافرون ويعمله الظالمون، إن كان وعد ربنا لمفعولا. إنه أي الأمر والشأن كان وعد ربنا لمفعولا لواقعا، وهو إدخاله للكافرين النار وإدخاله للمتقين الجنة وإعزازه لمن عز دينه وإذلاله من كفر بدينه. ما وعد به واقع، ولذلك مفعول منفذ لا محالة. لذلك أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولذلك ما أراده الله كان وما لم يرد لم يكن. ويخرون للأذقان هؤلاء يبكون عند سماع هذا القرآن، ويزيدهم سماعه وتلاوته خشوعا على خشوعهم لما يروا فيه من صدق ما عندهم ولما يروا فيه من الإتقان والجمال والحسن. ثم إن كفار قريش سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن، فقالوا أنت تنهانا عن أن نعبد إلهين وأنت تدعو إلهين؟ فنزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، سموا الله معبودكم الله أو سموه الرحمن، أي من الأسماء الحسنى تدعوه بها فهي له وهو يجيبكم بها. قل ادعوا الله، سموا ربكم الله وسموه الرحمن، فأي اسم من أسماء الحسنى دعوتهم بها فلكم ذلك. ثم قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. هنا في سجدة، وسجادات القرآن لا تزيد على 15، 5 اختلفوا فيها و10 ما فيها خلاف، ثانية الحد وصاد و3 في المفصل، أما باقي السجدات لا خلاف في السجود فيها، والتحقيق أن السجود سنة وليس بواجب، لأنه سجد مرة ولم يسجد مرة، وعند بعض العلماء هو واجب، والجمهور يلزم له ما يلزم للصلاة من الوضوء وبعض والطهارة، وبعض العلماء يقول لا يلزم له وضوء ولا طهارة، وينبغي للمسلم إذا قرأ القرآن أن يسجد. نعم، لأن السجود خضوع لله وتواضع، وقد تلاقي رحمة أو دعوة يستجيب لك الله، فإذا قرأت القرآن وكان في مكان سجد فاسجد، وإذا كنت تستمع فاسجد. الذي يستمع يطلب السماع، أما السامع في الفقه لا يلزمه السجود. نعم، وهناك أحكام في السجود وهي مبحوثة في كتاب الصلاة، فهذه الأمور ينبغي للمسلم أن يعلمها حتى يعرف متى يسجد ومتى لا يسجد، وإذا سجد يأخذ الأجر. نعم، ويقولون تنزيها لربنا، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي تنزيها لربنا إن كان، ما كان وعد ربنا إلا منفذا، إذا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثم قال إن هؤلاء يخرون للأذقان من أهل الكتاب الذين آمنوا يبكون، ويزيدهم قراءة القرآن خشوعا على خشوعهم، ثم قال لهؤلاء الذين انتقدوا دعاءه بالرحمن وبالله: ادعوا ربكم بالله وادعوه بالرحمن، فأي اسم دعوتموه به من أسمائه فهو حسن، لأنه له الأسماء الحسنى سبحانه. ثم قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. أقوال كثيرة، أقواها أنه كان إذا رفع صوته سب كفار قريش الإسلام والدين، وإذا خفض صوته لم يسمع الصحابة قراءته، فقالوا: لا تجهر بصلاتك جهرا يسمعه الكفار فيتكلموا على الدين، ولا تخافت بها مخافة لا يسمع أصحابك قراءتك، ولكن بين ذلك. هذا أقوى الأقوال. هناك قول قال كبير المفسرين إنه جيد ولكنه لم يرد، وهو: ولا تجهر بصلاتك في وقت السرية ولا تخافت بها في وقت الجهرية، لكن هذا ما ورد. قال هذا الكلام جيد لكن لم يرد، وقيل غير هذا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وقيل: لا تجهر بصلاتك، يعني ليراك الناس، ولا تخافت بها لا تقرأها كما ينبغي، لا، اقرأ القراءة الطيبة الوسط، لا جهر زيادة ولا مخافة، يعني أخلص في عبادتك، وابتغي بين ذلك، يعني لا الجهر الكثير ولا يعني الإصرار حتى لا تسمع من حولك ونفسك، ولكن بين ذلك. ولذلك ديننا دين الوسطية، لا نحب التهور ولا نحب التهالك، نحب الواحد يمشي وسط، من بين فرث ودم لبنا خالصا، ما فيه رهبنة كما في النصرانية، ولا فيه عياذا بالله آثار وأغلال كما في اليهودية، ولكن وسط. أباح القصاص وأباح الدية وأباح العفو. أول بعضهم إذا تنجس ثوبه يقضمه، نحن الثوب إذا تنجس نغسله، ومن تاب تاب الله عليه، بعضهم توبته يقتل نفسه، نحن لا، من تاب تاب الله عليه ويبقى حي. لذلك رفع عنا الآثار والأغلال، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه نعم عظيمة وآلاء جسيمة ينبغي أن يشكر الرب عليها. إذن: ولا تجهر بقراءتك ولا تخافت بها، لأن القراءة في الصلاة، ولذلك قال: وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر. وهنا قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي بقراءتك، وابتغي بين ذلك سبيلا. ثم قال: وقل الحمد لله، الثناء بالجميل للمعبود بحق، الذي لم يتخذ ولدا، لأن الولد يكون لمن يحتاجه، والله غني الغنى المطلق، ولم يكن له شريك في ملكه، لا شريك له، ولم يكن له ولي يواليه لأجل أن يرفع عنه الذل، لأن العزة الكاملة له جل وعلا. وكبره وعظمه وقدسه تكبيرا، لأنه جل وعلا هو اللي يستحق لذلك وحده. وقد بدأ السورة بالتسبيح وختمها بالتسبيح، وهذا رد العجز على الصدر، وهذا من أنواع البلاغة الجميل. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا رحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.